ويقول صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأوا الخزائن أغيب قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فعلى المأمور يقرأ بها إن كان لم يسكت فيقرأها بحال سكوت وإن قرأ فيقرأها وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت عملا بالأحاديث كلها فينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك وهذا هو الصواب. قال بعض العلم إنها تسقط عنه احتج بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءته له قراءة لكن من حديث ضعيف لأهل العلم والصواب أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إن سكت وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت هذا هو المختار هذا هو الصواب. نعم بارك الله فيكم. له سؤال يقول هناك مساجد مدورة بناؤها مثل الكرة تجد الصف الأول خمسة من المصلين والذي بعده أطول وهكذا ثم تعود الصفوف الأخرى أو الأخيرة إلى مثل عدد الصفوف الأولى ويسأل هل هذا الطراز من البناء جائز بالنسبة للمساجد أو كيف توجهون الناس؟ لا أعلم البناء أصلا في المساجد لا أعلم أنه أصلا والمشروع أن تكون المساجد واسعة مستوية حتى تكون الصفوف معتدلة حتى يكون ذلك أوسع للمصلين وأنفع لأهل البلد فينبغي أن تكون المساجد مربعة مستوية هذا هو الأولى والأفضل. أما كونها هذا حراما أو غير جائز فهو محل نظر لكن ما خلاف وخلاف المعتاد في بناء المساجد لكن كونه حرام محل نظر فإن المسجد قد يكون واسعا لا يضر هذا قد يكون واسعا وتكون الصفوف الأولى قليلة والأخيرة قليلة والوسطى واسعة فيحصل بها مقصود لكن كون هذا هو الأفضل أو ليس بالأفضل الذي يظهر لي وأن الأفضل أن تكون الصفوف متساوية وتكون المسجد مربعا حتى تكون الصفوف الأولى والثانية والأخيرة كلها متقاربة هذا هو الأفضل والأنفع للمسلمين. الله جل وعلا أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا كان في ذلك شبه ببناء الكنائس سمعت الشيخ فماذا تقول؟ إذا كان في شبه ينبغي التجنب. أيوة. إذا كان في تشبه بالكنائس فالواجب تجنب. بارك الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شبه بقبة ومنها. فلا يجب أن تبنى على آية في الكنائس ولا يجب للمؤمن أن يشبه بأعداء الله في كنائسهم ولا في غيرها. الذي يعرفه سماحة الشيخ بالنسبة لطراز المساجد أن تبقى مربعة أو مستطيلة أو أن هذه الأشكال الدائرية عرفت أيضا المفروض لا يكون فيها شبه لكنائس في البيع الحق اليهود والنصارى ما تقول على طريقة المسلمين في مساجدهم سواء كانت متساوية من جهة الطول أو من جهة القصر أو المقصود تكون صفوفها متساوية متقاربة بارك الله فيكم إلا لعلة عارضة مثلا كأن يكون الأرض ضيقة من مهيبته في أسفلها أو في مقدمها حتى صار أسطر أقصار لعلة لا بأس بها الأمر فيها لا بأس لكن من أجل الطراز المعماري أو الفن الهندسي هذا هو محل البحث ينبغي أن يراعى في ذلك الفن الذي شرع عليه المسلمون في مساجدهم والحذر من التشبه بأعداء الله في كنائسهم. جزاكم الله خيرا. لدينا بستان يبعد عنا حوالي 20 إلى 30 كيلومتر أذهب إليه بعد صلاة العصر مع أخي ونصلي المغرب في البستان وأكون أنا إمامه وبعض الأوقات نكون جماعة إذا حضر بعض الإخوان والأصدقاء ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد لأن المساجد التي بقربنا لفئة معينة تعلمونها ويصلون متأخرين ولا يمكن الرجوع إلى منطقتنا وذلك لضيق الوقت وخطر الشارع الذي يكون مزدحما بالأطفال والسيارات ولو خرجت إلى الصلاة قبل نصف ساعة لأدركت الصلاة في المسجد ولكن هذا يضيع علي مراقبة العمال وهم من السيخ ليس لهم ذمة كما يقول فهل صلاتي صحيحة وما حكم العمال الذين على غير دين الإسلام؟ وله أسئلة فرعية إنما لو تفضلتم شيخ عبد العزيز بالإجابة عن سؤاله الأول فيما يخص الصلاة. إذا كان الواقع فيما ذكرتم فلا حرج عليك في صلاة البستان. نعم. مع أخيك ومع من حضر معكم. وأما الصلاة مع من ذكرتم من أهل البدع فلا تصلوا معهم. لأنهم ليسوا أهل العلم لأن يؤمنوكم. ولا يمكنك أن تؤمهم أما لو تيسر أن تؤمهم وصلوا بهم فلا بأس. لكن كون الإمام يكون من أهل البدع لا يصلح يكون إماما لأهل السنة. ولكن لا حرج عليكم في الصلاة في البستان أنت ومن حضر معك المغرب والعشاء لبعدكم من مساجد أهل السنة. وأما وجود السير عندكم عمالا فالواجب عليكم أن تستعلموا المسلمين، لأن البحرين من بلاد الجزيرة العربية، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار منها، فالذي أنصحكم به أن تستقدموا المسلمين وأن تبعدوا العمال من الكفار من السيخ أو من النصارى أو من الهندوس أو من غيرهم. الواجب إبعاد الكفار وتقريب المسلمين واستقدامهم للعمل في بلاد المسلمين ولا سيما في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد الكفار منها وأوصى عند موته بإخراج الكفار من هذه الجزيرة. فالواجب عليكم أيها الإخوة في كل مكان أن تستأمنوا المسلمين دون الكفار، وهذه ليست خاصة بهم بل وصية هذه لجميع أهل الجزيرة في البحرين وفي المملكة العربية والسعودية وفي قطر وفي الكويت وفي دولة الإمارات وفي كل مكان وفي اليمن وفي كل مكان أهل الجزيرة. الواجب إبعاد الكفار وأن يستقدم المسلمون للحاجة في الأعمال، وهم أولى بمنفعتكم وأولى بأموالكم من الكفار. لكن لو هداه الله الكفار وأسلم على أيديكم فلا بأس ببقائه لا أسلم. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم آمين. أولئك الذين يجهرون بالبسملة، هل في هذا محذور؟ لا بأس أن يجهر بالبسملة ولكن السر بها أفضل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، وهكذا كان الصديق وعمر وعثمان يسرون بها، هذا هو الأفضل. وإذا جهر بها بعض الأحيان فقد فعل هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحبوب هو السر عنه عليه الصلاة والسلام. المحبوب عنه أنه كان يسر بها كما قال على سبيل رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وكان لا يظهر بسم الله الرحمن الرحيم. فمن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يسر بها في الغالب اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بالسلف الصالح رضي الله عنهم وأخذا من الأحوط والأخر. لكن لو صلى خلف إمام يجهر بالبسملة لا حرج. لا حرج. لا حرج. بارك الله فيكم. ما حكم السلام قبل الإمام في حالة السهو؟ هل صلاته صحيحة أم لا؟ إذا سلم المأموم قبل الإمام سهوا فإنه يرجع إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد الإمام ولا شيء عليه. صلاته صحيحة إذا سلم قبل الإمام سهوا ثم انتبه فإنه يعود إلى نية الصلاة ثم يسلم بعد الإمام ولا شيء عليه، إلا يكون مسبوقا. فإن كان مسبوقا بركعة أو أكثر فإنه يسلم السهو بعد ما يقضي عليه، إذا قلم عليه من ركعات سجد السهو على سلامه سهوا قبل الإمام. نعم. أخونا يقول: إنني إذا سمعت القرآن أحلف يمينا أنني لم أترك الصلاة بعد اليوم، لكن فاتتني أيام لم أصلي فيها، كيف تنصحونني والعمل الذي فات؟ أولا عليك التوبة إلى الله، فإن الصلاة عمد الإسلام وهي أعظم أركان بعد الشهادتين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فعليك أن تتوب إلى الله من هذا العمل وهو ترك الصلاة في أيام، وعليك أن تبادر وتسارع إلى المحافظة عليها، وإن قضيتها خروجا وكذا فحسن، وإلا فالصواب أن من تركها عمدا يكفر ولا يسعى عليه القضاء. لكن إذا كانت قليلة وقضيتها من باب الاحتياط فلا بأس. وعليك كفارة يمين، لأن خفت ألا تترك وتركت فعليك كفارة يمين عما فعلت من الترك، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رابع، هذا هو الواجب عليك. وأهم شيء أعظمه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبدار والمحافظة على الصلاة مع إخوانك في مساجد الله جل وعلا، والحذر كل الحذر من تركها بعد ذلك. أخونا يقول: إننا مجموعة من العمال نصلي في السكن بينما المسجد يبعد عنا ما يقرب من كيلو متر فقط، هل صلاتنا صحيحة أم لا؟ الصلاة صحيحة، لكنك قصرت في ترك الجماعة، والواجب عليكم أداؤها في الجماعة في بيوت الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: في بيوت هذه الله ترفع ويكره في أسفل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من العذر. فالواجب عليكم أن تبادروا إلى أدائها في الجماعة في بيوت الله، أما من رأى فالصلاة صحيحة وعليكم التوبة والاستغفار. إذا كنتم تسمعون النداء، لو كانت أصوات هادئة سمعتم النداء العادي من المأذنة، ولكن بكل حال فينبغي لكم أن تسارعوا إلى أدائها في الجماعة والحذر من التساهل في أدائها في السكن. والغالب أن الكيل يسمع النداء إذا كانت أصواته هادئة والمؤذن له صوت جيد، فالغالب أنه يسمع صوته من هذا من هذه المسألة. الله المستعان. نحن في قرية بعيدة عن القرية الكبيرة بما يقرب من 20 كيلومتر، وأهل القرية لا يؤدون صلاة الجمعة، ولا نملك وسيلة نقل إلى القرية المجاورة لنا، حتى إننا لا نستطيع إحضار ماء الشرب إلا بالكلفة. نرجو أن تفتونا في موضوعنا، جزاكم الله خيرا. عليكم أن تصلوا لها، عليكم أن تصلوا لها، يعني مسافة طويلة، فلا يلزمكم الذهاب إلى هناك والتكلف، ولكن ينبغي لأهل القرية التي أنتم فيها يقيموا صلاة الجمعة. الواجب عليه أن يقيموا صلاة الجمعة في قريتهم ولو كان أقل من 40، فليس اشترط 40 شرطا معتبرا على الصحيح، فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة وأن يطلبوا من الجهة الدينية ومن جهة المحكمة تعيين الإمام الذي يصلي بهم، وفي إمكانهم الاتصال بإدارة الأوقاف حتى تؤمن لهم الإمام. فالحاصل أن الواجب على القرية أن يصلي جمعة ولو كانوا 10 ولو كانوا 20 حتى ولو كانوا 3 على الأقل، أقل عدد تجمع الجمعة 3 في أصح أقوال أهل العلم. فإذا كانوا في قرية المستوطنين وجبت عليهم الجمعة ولا يجوز لهم يصلوا الظهر، فالإمام في الإمكان تحصيل بواسطة الأوقاف الجهة المسؤولة أو بواسطة المحكمة أو بواسطة الأخيار الطيبين الذين يعرفون حالهم، فيمكن أن يتوجه إليهم بعض طلبة العلم حتى يصل جبين. فالمقصود أن هذا واجب عليه، ليس له التساهل فيه، وأنتم وأنت أيها السائل من جلتهم إذا أقاموا في معصية معهم. سمعت أن هناك صلاة نوافل راتبة وهي 13 ركعة، ومنها قبل الظهر وبعده وبعد المغرب. والسؤال: هل التي تكون قبل الظهر معنى ذلك أنه بعد أذان الظهر أم قبل أن أصلي أم قبل الأذان؟ افتوني في وقتها بالذات وعن هذه النوافل، جزاكم الله خيرا. الراتب مثل ما ذكر السائل، الصواب أنها 12 ركعة، منها 4 قبل الظهر، والثنتان بعد الظهر، والثنتان بعد المغرب، والثنتان بعد العشاء، والثنتان قبل صلاة الصبح. هذه قالها الراتب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 13 ركعة في يوم وليلة بنى له بهن بيت في الجنة، وفي رواية تطوعا. وزاد السليم رحمه الله تفسير ذلك بهذه الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. فمشروع المؤمن والمؤمنة الحفاظ على هذه الرواتب حتى يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ويتأسى به في ذلك عليه الصلاة والسلام. 4 قبل الظهر يعني بعد الزوال، ولو قبل الأذان، ما دام زالت الشمس إذا صلاها حسب المطلوب، أو صلاها بعد الأذان. المشروع أن تكون قبل الفريضة، صليها قبل تسليمتين وتسليمها بعدها، ويصلي 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هذه الرواتب. بارك الله. إذا أراد شخص أن يكمل ما فاته مثلا في صلاة العيدين أو الكسوف أو الخسوف، فهل يكملها كما في حكم الصلوات المفروضة أو يختلف الأمر هنا؟ وجزاكم الله خيرا. في صلاة العيد صلاة الجمعة يكملها على هيئتها، في صلاة الجمعة كصلاة الجمعة، في صلاة العيد كصلاة العيد، يكمل فيها التكبيرات المشروعة أفضل، ويخلف في الأخيرة فاتت الأولى من العيد صلاة الثانية في أول صلاته، فإذا قضى فليكبر خمسا أفضل في القضاء، وإن لم يكبر الخمس واكتفى بالواحدة التي يهرب بها من السجود فلا بأس ولا حرج عليه. والله خير يقضيها عن حالها يكون هذا أفضل، يقضيها على أنها صلاة عيد، هذا هو الأفضل. وإن قضاها كسائر الصلوات من يكفي التكبيرات التي في أولها واكتفى بالتكبيرات التي يقوم بها من جلوس بعد سلام الإمام هذا لا بأس به ولا حرج. أما الكسوف يصليها كما شرع الله بركوعين بقراءتين وركوعين وسجدين، فإذا فاتت الركعة الأولى صلىها كما صلىها بقراءتين وركوعين وسجدتين، لأنه مشروع له يصليها كما أمره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر المسلمين يصلوا صلاة الكسوف بقراءتين وركوعين وسجدين كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه قال فإن رأيت الناس فصلوا، وفسر ذلك رساله عليه الصلاه والسلام فصلاها ركعتين بقراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعه، فالسنه لها ان يصليها كما صلى عليه الصلاه والسلام. عندي كتيب صغير اسمه تعليم الصلاه من تاليف الشيخ محمد محمود الصواب، اخذت منه بعض الادعيه في السجود وبعد التشهد وكذلك بعد الصلاه، فهل هذا الكتيب من الكتب الموثوق بها؟ جزاكم الله خيرا. كتب الكتاب هذا قرات بعضه وجزاك منه، وكتاب فيما اطلعت عليه منه كتاب جيد ومفيد، وبعض الاسماء ترجعه لان مؤلف معروف لدينا بالعلم والفضل والنصح، هو كتاب ان شاء الله مفيد، ولهذا وزعناه لما بلغنا عنه من الفائده الكبيره للرجال والنساء. نعم بارك الله فيكم. ما حكم صلاة الجمعة إذا صادفت يوم العيد؟ هل تجب إقامتها على جميع المسلمين أم على فئة معينة؟ ذلك أن بعض الناس يعتقد أنه إذا صادف العيد الجمعة فلا جمعة إذن. الواجب على من الجمعة الخطيب بها أن يقيم الجمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي لمن حضر، قال أن يقيمها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وصلي العيد ويصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام، ولما قرأ في العيد وفي الجمعة جميعا وسبح راسه في جمعة جميعا كما قال أن مال المسجد ويظهر على الناس ما ثبت عنه الصحيح، لكن من حضرها من الناس حضر العيد ساغ له صلاة الجمعة ويصلي مثلا في بيته ثم بعض إخوانه إذا كان حضر العيد، لو صلى الجمعة مع الناس كان أفضل وأكمل، وإن ترك صلاة الجمعة لأنه حضر العيد وصلى العيد فلا حرج عليه، لكن عليه أن يصلي الظهر فردا أو جمعة. بارك الله فيكم. إذا دخل المسجد عدة أشخاص ووجدوا شخصا يصلي منفردا ومضى بعض صلاته، هل يقتدون به إماما لهم أو يتقدم به واحد منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المشروع لهؤلاء الداخلين أن يصلوا جماعة، بل هذا هو الواجب عليهم، فإن رأوا من سبقهم أهلا للإمامة وقدموه وصلوا خلفه فهو أفضل حتى يكون الجمع أكثر، وإن رأوه ليس بأهل لذلك وصلوا وحدهم واتخذوا الإمام منهم أصلح للإمامة من ذاك الأول الذي سبقهم فذلك أفضل وأولى. نعم بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إذا تقدم الإمام وهو بدون وضوء فصلى بعض الصلاة ثم ذكر أنه لم يتوضأ وانصرف، هل يبني المأمومون على ما مضى أو يستأنفون الصلاة؟ الصواب في هذا أنه يستخلف بهم ويصلي بهم، وإن لم يستخلف واستخلف من أكمل بهم صحت، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، وإن كان دخلها على الوضوء لكنه لو أكمل بها لو أكمل بهم ثم تذكر بعد ذلك صحت صلاته، فهكذا إذا ذكر في أثنائها في أصح القولين، فإن قدم من يكمل بهم فالحمد لله، وإن لم يقدم فله أن يقدم من يكمل بهم، وإن أتم كل واحد نفسه أجزأه ذلك في أصح القولين لأهل العلم، والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. إذا دخل المسجد شخص والصف كامل خلف الإمام ولم يتأخر معه أحد من الصف هل يصلي منفردا؟ عليه أن يعتني بالمقام، فإن كثيرا من الناس إذا دخلوا الناس يصلون لا يعتني بالمقام، فلو التفت فهو في المقام يجد فرجة يصلي فيها، فإن لم يجد صلى مع الإمام إن أمكن أن يمين الإمام، ولا يصلي أحد خلف الصف ولا يجذب أحدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف، ولم يجد في حديث صحيح ما يدل على شرعية الجذب، ولأن الجذب يفتح فرجة في الصف، وواجب سد الخلل وعدم إيجاد فرجة في الصف، فعلى الداخل أن ينتظر إلا من الفرجة، فإن وجد أحد صلي معك الحمد لله وإلا صلى وحده بعد السلام بعد سلام الإمام. والغالب أن من اجتهد في مراصة الصف واتبع خلل الصف فإنه في الغالب يجد فرجة ولو في نهاية الصف حتى يصلي في الصف، لكن لو فرض أنه لم يجد شيئا ولم يتمكن من الإمام حين يصلي على اليمين فإنه يبقى ينتظر حتى يصلي وحده بعد الإمام أو يأتي إنسان ويصلي معه صفا مستقلا. والحجة كما تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن خلف الصف، وثلاث عنه عليه السلام فراى رجلا يصلي خلف الصف وحده فهو رجل يعيد الصلاة، فدل ذلك على أن الواحد لا يقف خلف الصف ولا خلف الإمام، بل إن كان الإمام ليس معه أحد وقف على يمين وإن كان معه صفوف التمس فرجة في الصف فإن لم يقف الحمد لله وإن ينتظر حتى يجد أو تقدم صف عين الإمام إلى أمكن أو لا. نعم بارك الله فيك. عند دخولي في الصلاة يتهيأ لي أنه يخرج مني ريح ولا أشعر بشيء لا بصوت ولا رائحة، لكن عندما أحس بهذا فإنني أتحكم في نفسي وأضغط على نفسي إلى أن تنتهي الصلاة، فما الحكم في صلاتي؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخلل إليه في الصلاة أنه يخرج من شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يرى ريحا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر قال صلى الله عليه وسلم وجد أحد من شيء إذا وجد أحد من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج من شيء فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يرى ريحا، فلم يخيل إليه أن خرج من شيء لا يبطل وضوءه ولا صلاته، بل هو على حاله صلاته صحيحة ووضوءه صحيح حتى يعلم يقينا أنه خرج من شيء ولو يرى الصوت والريح، إذا علم اليقين أن خرج منه ريح أو خرج منه بول بطلت الطهارة وبطلت الصلاة، أما ما دام هناك شك ولا واحد في شك فيه ولا واحد في شك فصلاته صحيحة وطهاره صحيح ولا ينفتن صلاته، لأن هذا من وساوس الشيطان من أعماله الخبيثة، يخيل الإنسان أنه أخرج خرج من شيء ينبخ في مقعدته حتى يخيل أنه خرج من شيء يحرك أشياء حول مقعده، فالمقصود أن الشيطان حريص على إبطال طهارة المؤمن وإبطال صلاته، فلا ينبغي المؤمن أن يحقق عمل الشيطان ومكيدته من الفتان على الصلاة بغير أمر مقطوع له، فإذا جزم يقين أن خرج شيء فإذا فهو في صلاة يتمها. نعم بارك الله فيكم. يوجد إثمان في صلاة العصر يصليان جماعة فجاءه فرض ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد المأمومين أو أحد الرجلين، فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟ إن كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران تأخرا، وإن كان الإمام في محل لا يمكنه التأخر فيه تقدم هو ولا حرج بحسب الحال، لا بأس، المهم وجود الساعة في المكان، فإن كانت الساعة خلفة تأخر الإمام على الآخر وصلى يا خلفه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي فجاء جابر بن جبار فرفع يمينه وشماله فأخره الإمام وجعله خلفه، وهكذا قصة مع أنس واليتيم جعلهما خلفه، أما إذا كان قد صف على الجدار كلهم على الجدار اللي خلفهم والساعة أمامهم فإنه يتقدم هو تقدم الإمام فيصلي بهم، هذا هو المشروع. نعم هل تجوز الصلاة بداخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب غنى عنه فإلى أي اتجاه يتجه المصلي؟ بارك الله فيكم. نعم الصلاة في الكعبة جائزة ومشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة دخل وصلى فيها ركعتين عليه الصلاة والسلام في غربية وجعل بينه وبين الجدار فلا تضر عليه الصلاه والسلام وصلى ركعتين عليه الصلاه والسلام. وقال لعائشه صلي في الحجر فانه من البيت. لكن بعض اهل العلم يقول لا يصلي فيها الفريضه بل يصلي بخارجها لان هي القبله فيصلي بخارجها. واما النافله فلا باس ان الرسول فعلها في الكعبه عليه الصلاه والسلام. والصواب ان من صلى فيها الفريضه اجزات وصحت. لكن الافضل والاولى ان تكون الفريضه خارجه في بقيه المسجد. وتكون الكعبة أمامة من أي جهة الأرض في نافلة فريضة. وعليه يصلي مع الناس الفريضة لا يصلي وحده بل يصلي مع الناس الفريضة. أما سطحها فلا بأس أن يصلى فيه لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك لأن الرسول ما فعل ذلك ولا أصحابه ولأنه استرجع على ظهرها خطرا ربما سقط ثم جرى عليه شيء يسوره فينبغي له أن لا يصعد الى سطحها ولا يصلي في سطحها. لكن لو صلى نافله صح الى اي جهه لان الاعتماد على الهوى لا على الجدران. فالقبله هي هوى الكعبه محل الكعبه. فلو انه ما قدر الله مثلا هديه صحت صلاه الناس الى هوائها الى محلها. فلو صلى فهو سطحها صحت صلاته. ولكن لا ينبغي له ان يفعل هذا لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والاخيار ذلك. اما في داخلها لا باس ان يصلي النافله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون. والله المستعان. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل اذا ضحك الامام في الصلاه يجوز ان يتقدم احد المصلين خلفه لاتمام الصلاه بدلا منه ام ان الصلاه تبطل صلاه الجميع وتعاد من جديد؟ افيدونا افادكم الله. لا يستخلف هو تبطل صلاته هو ويستخلف من يؤم الناس ويكمل بهم. فإن لم يستخلف وتقدم بعض الأئمة وصلى بعض المأمومين وصلى بهم وأكمل صحت. هذا هو الصحيح هذا هو الصواب. إذا تقدم أحد المأمومين وكمل بهم الصلاة صحت على الصحيح. أو هو نفسه استخلف لما ضحك قدم واحد يتمم بهم كفى. نعم. وضابط الضحك يا سماحة الشيخ هو مثل الصوت. بارك غير التبسم. نعم. ما هي صلاة التسبيح أو التسابيح وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها وما وقتها أفيدونا أفادكم الله؟ صلاة التسبيح غير صحيحة على الصحيح بل هي صلاة غير ثابتة بل حديثها شاذة وضعيفة لا يعول عليها ولا يصاع فعلها. وهي صلاة يسبح فيها 300 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة تحليلة في القيام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره وفي الركوع 10 مرات وفي الرفع 10 مرات الى اخره. صلاه معروفه لكن هو صحيح ولا يشرع فعلها. نعم. بارك الله فيكم. يعني ما يروى فيها من احاديث كلها ضعيفه لا صحيحه. نعم. الحقيقه في كتيبات تنشر بين الناس. نعم. صلى فيها بعض الناس ولكن ما فعل شيء كلها غير صحيحه. نعم. بارك الله فيكم. وبعد فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وإلى لقاء مع الشريط التالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8711. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 47، وبه فتاوى عن الصلاة. هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله، وما الدليل على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فلا ريب أن الصلاة هي عمل الإسلام، وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين. ودل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قوله سبحانه: وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يجدون في الجنة هم فيها خالدون. قال تعالى: وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فجعلها غريزة التوحيد. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو التوحيد، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم قال: لك فيؤتوا الصلاة. قال سبحانه: فإن تابوا، يعني من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فحلوا سبيلها. فدل على عظمتها وأنها غريزة التوحيد. قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة بحق الرب، حتى أوجب الرب سبحانه في حال الخوف، قال جل وعلا: وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتغط من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وإن تأتي طائفة أخرى فليصلوا معه، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية. فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم المكافر، فأمرهم يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له ولا عذر. وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائم لا إيم لي مسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. خرج مسلم صحيح. هذا رجل أعمى ما جعل له النبي صلى الله عليه وسلم عن الجماعة. وفي اللفظ الآخر قال: لا أجد رخصة، لا أجد رخصة، وصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى، ليس له قائد ملاي يعني يحافظ على الذهاب معه. فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة، بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل المسجد. فكذا بحاله القوي المعافى، فالامر في حقه اعظم واكبر. ثم التخلف عن صلاه الجماعه من اعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك، فانه اليوم يتخلف ولا لم يترك ويضيع الوقت، لان قله اهتمامه بها استعلاف يتحلف على ذلك في الجماعة والمساجد المسجد المتواضع التي قال فيها سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويكره الحسن وهي المساجد. وهذا أمر مجرد، فإن الذين يتحلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب، ثم بعد ذلك يتركونها بكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عوانتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك. فترك الصلاة في الجماعة وسيلة غريبة وذريعة معلومة لتركها بكلية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العدل الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد في مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن مغيرة بن حصين رضي الله تعالى عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل ومن يقول شيء تقصد. وهذا يدل على أنه كفر أكبر، الكفر والشرك، فأتى بكفر معرض والشرك معرض، وهذا دليل على أن المراد به الكفر أكبر. وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاهل لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكن تساهل، فذهب جمع كبير من العلم حكى بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفر وأنه لا يكفر من الكفر الكفر الأكبر، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك. وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا شيئا تترك الكفر إلا الصلاة، فإنه الصلاة تكره كفر ومراد الكفر أكبر، لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس كفر أكبر، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات سمى عن الكفر، والصحابة يسمون كفر لكن كفر الأصحاب. فلما أخبر عنه لا نرجع أن تكفر كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك كفر أكبر كما جاء في الحديث. وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة وتسبب أيضا شرا كثيرا عليه في بدنه وفي رفضاته هذا لا يستغرب، فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب بخيلة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه، فلا يستغرب هذا، قد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، إن العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. ومعلوم أن المعاصي تسبب الجد في الأرض ومنع المطر حصول الشدة، وهذا كله بأسباب المعاصي كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال سبحانه: وما ما أصابكم من حسنة من الله وما أصابكم من شيء من بشر. هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع، فيجبرهم بالمؤمن أن يحذر مغيبة المعاصي وشرها ويتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما وجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات، فهي خير في الدنيا والآخرة. الطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة. صدق الله النبي العافية والسلام. ما هي الأوقات المستحبة لصلاة التطوع؟ وهل تجوز الصلاة قبل المغرب بساعة صلاة التطوع؟ كل الليل والنهار محل التطوع، كل الليل والنهار. والله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لأن أراد يذكر أو أراد الشكر سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر. لكن يستثنى من ذلك أوقات النهي ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت النهي عن الصلاة. كذلك ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس محل النهي عن الصلاة. كذلك عند قيامها قرب الظهر عند وقت الشمس، يعني عند توسطها كبد السماء وهي مده قليله، هذا وقت النهي ايضا. اما بقيه الاوقات مثل الضحى بعد ارتفاع الشمس الى وقوف الشمس بعد الظهر

يحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أهل الذي فصلناه قال بين الرجل وبين الكفر بالشرك ترك الصلاة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله ويتعاطون بعض ما حرم الله سأله السائل عن قتالهم قال لا ما قاموا في الصلاة. وفي اللفظ الآخر إلا أن تركوا كفرا بواحا. فدل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح في أدلة أخرى. وهذا هو قول الصواب وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر ولو كان لك تهاونا من غير جحد الوجوب. وأما ما يتعلق بالموت على التوحيد فيقال إن من ترك الصلاة ما يكون مات على التوحيد، يكون مات على كفر. قوله صلى الله عليه وسلم كنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الصلاة من حقها. ويدل على هذا قوله في الحديث الآخر في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كنت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. ويقول جل وعلا عن اهل النار ما ترى بأسلك من السقر قال لن لكم من المصلين ولم لكم نطق المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين. فذكر من موجبات دخول اهل النار تركهم الصلاه. ذكر ان من موجبات دخول اهل النار تركهم الصلاه نسال الله العافيه. فالواجب على اهل الاسلام من الرجال والنساء الحذر الحذر من ترك الصلاة تهاونا أو جحدا لوجوبها. من جحد وجوبها كفر إجماعا ومن تركها تهاونا وتساهلا بها كفر في أصح قولي فلان. فالواجب الحذر. نسأل الله من المسلمين العافية والسلامة. نعم. إذا ما قيل في البرنامج هو الصحيح. نعم. وهو الراجح. نعم. هو الصواب. نعم. بارك الله فيكم. نعم. أخونا يقول ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟ إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسحه عليه أو تيمم عنه لأنه لا جريرة عليه فتوضأ الوضوء الشرعي ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله ولا ينطق ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام من الجراحات وهو إمام عليه الصلاة والسلام عالجها وصلى بما عليه الصلاة والسلام. وهكذا جحش شقه في المدينة وسقط عن دابته وجلس في البيت مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم. إذا كان هناك ضماد على الجرح فلا يعني ضماد يمسح عليه يمسح وإن كان مكشوفا لا يستطاع يعني ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ الصلاة ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح. بارك الله فيكم. إنما المحظور إذا كان الجرح ينزف إذا كان ينزف يجعل السماء يمسكه يعني عالك. نعم. حتى يمسك. وإذا كان ناشي فالأولى بها لا يؤم الناس إذا كان يمشي ما وجد حيلة. أيوة. لا جبيرة ولا شيء يمسك الدم. أيوة. هو من صاحب السلس. أيوة. ولا حفظ له ولا يؤم الناس. نعم. إذا كان جرحه يمشي. أما إذا كان واقفا عليه جبيرة أو عليه ضماد